لذلك بتكاليفه المادية، لأن الزواج هو مسؤولية، وهو أسرة، وهو حياة، وهو نفقة، فله شيء يخفف عنه وهو التزوج من الإماء. ذكرنا في الدرس الماضي ما معنى الأمة، وما هو معناها الشرعي، وما هي الفلسفة الشرعية في تلك القضية، وأنها بعيدة عن المفاهيم المعاصرة اليوم، سواء في ذلك المفاهيم المتطرفة في التشدد أو المفاهيم المتطرفة في الميوعة. نظام الرق نظام له معنى واضح جلي في شريعة الإسلام، في القرآن وفي السنة، ما يفهم به عند هؤلاء المتطرفين المتشددين بعيد عن ذلك النظام الإسلامي، وكذلك أيضاً ما يفهمه بعض العصريين أيضاً بعيد عن فهم ذلك النظام الإسلامي، بيناه بالتفصيل في الدرس الماضي. فمن لم يستطع أن ينكح امرأة حرة له مجال أن ينكح امرأة أمة، والأصل في الحكم أنه لا يجوز نكاح الأمة، يعني لا يجوز لرجل حر أن يتزوج امرأة عبدة، لأنه سيكون أولاده منها عبيداً لسيدها. الحكم الشرعي في هذا أولاد المرأة العبدة المملوكة لرجل يكونون عبيداً له، لذلك لا ينبغي لحر أن يتزوج أمة إلا في حال واحدة، وهو إذا كان هذا الرجل ممن يجب عليه الزواج وجوباً في حقه. فمن لم يستطع منكم طولاً، الطول هو السعة في المال، أن ينكح المحصنات المؤمنات. كلمة الإحصان أو المحصنين أو المحصنين أو المحصنات، هذه ترد في القرآن على أربعة أوجه: يطلق الإحصان ويراد به الإسلام، ويطلق الإحصان ويراد به الحرية، ويطلق الإحصان ويراد به الزواج. فلان محصن متزوج، فلان غير محصن غير متزوج. ويطلق الإحصان ويراد به العفاف، فلانة محصنة عفيفة، فلانة غير محصنة يعني غير عفيفة وإن كانت متزوجة. فهنا المقصود بهذه الآية أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني أن ينكح الحرائر. هنا الإحصان بمعنى ماذا؟ بمعنى الحرية، والمحصنات هنا يراد بهن الحرائر غير المملوكات. ومذهب مالك رضي الله عنه وأكثر أصحابه أنه لا يجوز للحر نكاح أمة إلا بشرطين: أحدهما عدم الطول، عدم الطول يعني عدم الطاقة القدرة المادية، وهو ألا يجد ما يتزوج به حرة، والآخر الشرط الآخر خوف العنت وهو الزنا، لقوله تعالى بعد هذا: ذلك لمن خشي العنت منكم. إذن هذا الحكم مقيد بهذين الوصفين: من لم يجد طولاً، من لم يستطع منكم طولاً، وأيضاً ذلك لمن خشي العنت. بدون هذين الشرطين لا يجوز للحر أن يتزوج أمة. وأجاز ابن القاسم، ابن القاسم أحد أعمدة المذهب المالكي، أجاز نكاحهن دون الشرطين على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر، يعني أن هذا ليس قيداً في المسألة، أن هذا وصف لهن أو وصف للرجل وليس قيداً. واتفقوا على اشتراط الإسلام في الأمة التي تتزوج، لقوله من فتياتكم المؤمنات، إلا أن أهل العراق لم يشترطوه، يعني أجازوا أن تكون الأمة غير مسلمة. وإعراب طولاً مفعول بالاستطاعة، ومن لم يستطع منكم طولاً، يعني بالمصدر. أن ينكح المحصنات بدل منه، فهو في موضع نصب بتقدير لأن ينكح، ويحتمل أن يكون طولاً نصب على المصدر والعامل فيه الاستطاعة لأنها بمعنى يتقارب، وأن ينكح على هذا مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم، معناه أنه يعلم بواطن الأمور ولكم ظواهرها، فإذا كانت الأمة ظاهرة الإيمان فنكاحها صحيح وعلم باطنها إلى الله. لذلك لا ينبغي لمسلم أن يمتحن مسلماً. في بعض الناس، هذه بدعة ابتلينا بها الآن، صار بعض الناس يمتحنون الناس، أول ما يلتقي بك يسألك 4-5 أسئلة ليرى هل أنت مؤمن عنده على ما فهم من دين الإسلام أم أنت لست مؤمن. فأربع-5 أسئلة يكتشف بها هذا مؤمن ولا غير مؤمن. الله تعالى ماذا قال؟ والله أعلم بإيمانكم. المعاملات الظاهرة بين الناس من الزواج ومن البيع ومن الشراء ومن كذا ومن كذا ومن كذا يكتفى فيها بماذا؟ بظاهر الإسلام. ما كلفك الله أن تشق بطون الناس. إذا كان هذا الذي تمتحنه بتلك الأسئلة أعلم بها منك، وكان غير مسلم وحافظ هذه الأسئلة، وربما هو من أجهزة الاستخبارات التي ساهمت في كتابة تلك الأسئلة وأجابك عنها، يعني صار مؤمن إذا عرف يجيب. هذا يعني أفهام، ما أدري كيف. مرة جاء واحد صار يسألني بعض الأسئلة يريد أن يمتحنني بها، فامتحنته بالغلظة، يريد أن يمتحنني بالسؤال فامتحنته بالغلظة عليه. هذا أسلوب مبتدع، أسلوب غير حسن، أسلوب لا يجوز في بلاد المسلمين أن تسأل مسلماً عن إسلامه. واحد اسمه محمد، اسم أبيه عبد الله، خلاص هذا محمد ابن عبد الله، مسلم ابن مسلم، هذه اسمها عائشة بنت فاطمة، هذه مسلمة. أما تجد كل إنسان تفتش عن قلبه، هذا تنطع، وهذا لم يأذن به الله. الله تعالى يقول والله أعلم بإيمانكم. الرجل الذي قتله سيدنا أسامة بن زيد، ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هلا شققت عن قلبه؟ ما أمرك الله أن تشق عن قلبه، وما أمرك بالتنطع في سؤاله، وما أمرك بالبحث عن باطنه. ظواهر المعاملات تمشي على الظاهر، والله سبحانه وتعالى هو أعلم بالسرائر. بعضكم من بعض، أي إيماؤكم منكم، وهذا تأنيس بنكاح الإيماء، لأن بعض العرب كان يأنف من ذلك، كما قلنا سبب الأنفة أن ولدها سيكون عبداً. فانكحوهن بإذن أهلهن، أي بإذن ساداتهن المالكين لهن. وإذا زوج السيد أمته امتنع عليه الاقتراب منها، قبل ذلك تكون جائزة له بملك اليمين، فإذا زوجها حرم عليه الاقتراب منها. وآتوهن أجورهن، أي صدقاتهن، وهذا يقتضي أنهن أحق بصدقاتهن من سادتهن أو ساداتهن، وهو مذهب مالك. فآتوهن أجورهن، أي الصداق، بالمعروف أي بالشرع، على ما تقتضيه السنة، يعني من أواسط الأشياء التي يتعارفها الناس. محصنات غير مسافحات. كلمة المحصنات الأولى ماذا كان معناها؟ حرية. المحصنات هنا ما معناها؟ محصنات غير مسافحات، أي عفيفات غير زانيات، وهو منصوب على الحال، والعامل فيه فانكحوهن. السفاح والعياذ بالله تعالى هو الزنا. غير مسافحات ولا متخذات أخدان، جمع خدن، وهو الخليل. بعض النساء لا تصل إلى درجة السفاح أو درجة الفاحشة والعياذ بالله تعالى، أو أن تهتك أستارها للرجال، لكن يتخذن الأخدان. وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد لامس. إذن هنا عندنا صار مراتب. مرتبة مسافحات، هؤلاء المسافحات اللاتي لا يبالين من فجر بهن، يعني مشاع، كل إنسان يأتي يطلب فتزني، نسأل الله العافية والسلامة. هذا المستوى القميء جدا. هناك مستوى أقل منه، وهو أنها تتخذ خدينا معينا. خدين معين يعني لا تزني إلا مع شخص واحد، هذا ما يعرف الآن بوي فريند، يعني جيرل فريند، بوي فريند. هؤلاء يعيشون مثل الأزواج، لكن ليس بينهما زواج، وليس بينهما تبعة ولا مسؤولية، هي متعة خالصة. صديق في الجامعة، أو صديقة في العمل، أو صديقة الآن في العالم الافتراضي، أو كذا أو كذا، يكون بينهما علاقة خاصة. لا هي تزني مع غيره، هو قد يزني مع غيرها، أما هذه لأن قلب الأنثى لا يتسع لأكثر من رجل إلا إن كانت عاهرة والعياذ بالله تعالى. أما قلب الرجل يتسع لأكثر من امرأة. فالمهم أنها خدينة له، فلا تقيم علاقة مع غيره. وهؤلاء سبحان الله بعضهم يغار على خدينته كما يغار الزوج على زوجته، مع أنه ليس بزوج، فيمنعها أن تتكلم مع غيره، ويفتش. الآن أنا أراهم في الحدائق العامة، يفتش هاتفها ويغضب عليها إذا رأى من لا يعرف، لهذه الدرجة. ورأيت بعض هؤلاء في الحدائق العامة يضربون أخدانهن أو أخدانهم، يعني كأنه زوج بكل الصلاحيات بكل التصرفات، لكنه ليس بزوج، نسأل الله تعالى العافية. مثل هذا ومثل هذه يأتون يعترضون على الشريعة في قوامة الرجل على المرأة. طيب أنت تمارس القوامة على من لا تملك عصمتها، يمارس القوامة على من لا يملك عصمتها، ثم يعترض على دين الله تعالى أن الرجال قوامون على النساء، ما هذا التناقض؟ هذا رأيته في الحدائق العامة مراراً، لا مرة ولا خمسة ولا عشرة. شاب يضرب فتاةً أو يسرق حقيبتها أو يأخذ منها هاتفها بالقوة مراراً، ما رأيت أنا زوج يفعل هذا بزوجته في الطرقات العامة أو أمام الناس أو كذا، لكن هذا بين الأخدان يصير، نسأل الله تعالى العافية. إذن هذا أخف درجة من التي تبيح نفسها للناس جميعاً. أقل من هذا درجة أنهم لا يصلون إلى الفاحشة، لكن علاقة مودة وعلاقة أنس، علاقة لذة، اللذائذ ليست مختصة بالفرج وحده، قد تكون اللذائذ بالعين، قد تكون اللذائذ بالأذن، قد تكون اللذائذ بالقرب كما يقول الشاعر: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أحيانا الأذن تسبق إلى العشق، تسبق العين، فنوع من اللذة هذا. فالمرأة المحصنة العفيفة التي لا تتخذ الأخدان تكون بعيدة عن هذا كله، والرجل العفيف أيضا يكون بعيدا عن هذا كله. فهذه في الأمة، الأمة على اعتبار أنها مملوكة، كانت أسيرة، وكان كذا يعني احتمال أن تكون مختلطة بالرجال كثير أكثر. فما حال الحرة؟ إذا كان الأمة ينبغي أن تكون محصنة غير مسافحة ولا ذات خدن، فما حال الحرة؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء ألا يسرقن وألا يزنين، ماذا فعلت هند بنت عتبة رضي الله عنها؟ هند بنت عتبة امرأة من نساء العرب من القرشيات، هي التي طلبت من وحشي أن يقتل سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه. قلبها من القسوة كان قبل إسلامها أنها تريد أن تأكل من كبده، لكن الله تعالى تاب عليها وأسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها. المهم هند بنت عتبة لما أتت لتبايع النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء أن لا يسرقن ولا يزنين، قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ في عرفها، في بيئتها، في مجتمعها، رغم أنه مجتمع جاهلي، مجتمع غير مسلم، مجتمع بعيد عن آداب الإسلام، لكن قضية الزنا عندهم أمر عيب. أتزني الحرة؟ هذا الزنا لمن؟ للإماء، الزنا للمستويات الهابطة في المجتمع. كيف أخاطب، أو كيف لمثلي، لسان حالها يقول: كيف لمثلي أن يعني يؤخذ عليه هذا؟ تعجبت رضي الله تعالى عنها. فإذا أحصن هؤلاء الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن يعني إذا تزوجن، إذن هنا جاء الاستعمال بالإسلام، وجاء الاستعمال بالحرية، وجاء الاستعمال هنا بماذا؟ بالزواج. فإن أتين بفاحشة بعد الزواج فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات هنا الأخيرة ما معنى الإحصان؟ الحرية. نعم، معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة، فإن الحرة تجلد في الزنا 100 جلدة والأمة تجلد 50. فإذا أحصن هنا يراد به تزوجن، والفاحشة هنا الزنا، والمحصنات هنا الحرائر، والعذاب هنا الحد. فاقتضت الآية حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت، ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة، وهو مثل حد المتزوجة، وهذا على قراءة أحصن، وقرئ بفتحهما أحصن، ومعناه أسلمن، وقيل تزوجن. ذلك لمن خشي العنة منكم. إذا أحصنت الأمة فينصف عليها الحد، أما الحرة إذا زنت بعد تزوجها فما حكمها؟ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. لكن هذا الحكم متعلق بماذا؟ متعلق بطريقة الإثبات. كيف تكون طريقة الإثبات؟ 4 شهود، إذا تخلف منهم واحد حد الثلاثة حد الفرية. إذن هل يمكن إقامة هذا الحد بالشهود؟ يمكن؟ ما يمكن، ما أقيم في الإسلام قط هذا الحد، لم يقم في الإسلام بالشهود قط. هذا مقصد شرعي، تصعيب الوصول إلى ذلك الحد حتى لا يفتري الناس على بعضهم. الآن الناس لما تعلم أن هناك عقوبة شديدة من يتهم بها يعاقب، ماذا يفعل المتحاقدون؟ يفترون في ذلك الشأن، مثلاً شأن معين من الشؤون عقوبته شديدة جداً في زمان معين أو في مكان معين، فيصير كل من يحقد على إنسان يفتري عليه بذلك الأمر خاصة حتى يذهب. عندنا في الشام يستعملون كلمة بروح فيها، إذا تهم بالقضية الفلانية بروح فيها، فهذه قضية الزنا اتهام بها بروح فيها. لذلك وضع الشرع شروطاً صعبة للوصول إلى الحكم بذلك الحد، وهو وجود 4 شهود عدول مسلمون بالغون عاقلون يشهدون على ذلك بأم أعينهم. هذا لا يمكن، صعب جدا. لذلك هذا الحد أقيم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتراف فقط. جاء الزاني وجاءت الزانية، سيدنا ماعز الأسلمي رضي الله عنه، سيدتنا الغامدية رضي الله تعالى عنها، فاعترفوا على أنفسهم وطلبوا إقامة الحد عليهم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام صار يلقنهم ما يدرأ الحد عنهم، لعلك فعلت كذا، لعلك فعلت كذا، لعلك لا تفهم حقيقة الشيء إلى آخره. فالمهم، إذن هذا طريق صعب جدا. هذا الحكم هو حكم شرعي مستقر إلى يوم القيامة بإجماع أهل السنة والجماعة، فلا يهولن عليكم أحد من المعاصرين الذين يشككون الناس في مثل هذه الأحكام الثابتة المتفق عليها في المذاهب الأربعة. طيب، ذلك لمن خشي العنة منكم، الإشارة إلى تزوج الأمة، أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا لمن يملك نفسه. إذن لا يجوز الزواج من الأمة لمن كان قادرا. أيه؟ هنا المصنف ما ذكر أنها منسوخة، لكونها أمة لا تقتل، فينصف على الإماء يعني نصف حد الحرة غير المتزوجة. عقوبة العبد، عقوبة الأمة منصفة عن عقوبة الحر، عقوبة القتل لا تنصيف فيها، فرجع إلى عقوبة غير المتزوج. والله يريد، نعم، ذلك وأن تصبروا خير لكم، المراد الصبر عن نكاح الإماء، وهذا ندب إلى تركه، وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد أن يكون ابنه عبدا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. قال الزمخشري أصله أن يبين، فزيدت اللام مؤكدة كما زيدت في لا أبا لك، وقال الكوفيون: اللام مصدرية مثل أن، يعني يريد الله البيان لكم وهدايتكم لسنن الذين من قبلكم، أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والله يريد أن يتوب عليكم، كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات. يريد الله والله يريد، كرر الفعل مرة أخرى، لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند مجاهد، وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم، وقيل عام في كل متبع شهوة وهو أرجح. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. يريد الله أن يخفف عنكم، يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء، وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينه يسراً. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قيل معناه لا يصبر على النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام، واللفظ أعم من ذلك، لكن سياق الآيات الضعف هنا في مقابل الشهوة. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً. إذن يوجد الآن صراع على الإنسان، هذا الإنسان بين التوبة وبين الشهوة، لكن التوبة أين مكانها؟ مكانها قلبي، التوبة تحتاج إلى قلب حي، أما الشهوات فوسائل الإعلام متاحة لها، ومنافذ الإنسان مستقبلة لها، إذن يستقبل الإنسان من الشهوات كمًا هائلًا بعينيه، بأذنيه، بحواسه، بقراءته، بسماعه، أشياء كثيرة كلها تدعو الإنسان إلى الشهوات وإلى أن يميل ميلاً عظيماً، لأن الشهوة أسرع في الإنسان من الشبهة. لذلك الفساد المعاصر، الفساد الفكري المعاصر، أصله شهوة. كيف يعني أصله شهوة؟ يعني ليس الإنسان فكر بنفسه ودرس الدين بنفسه وقرأ القرآن بنفسه وقرأ السنة بنفسه ثم وجد المشكلات فيها. الآن لو سألنا كثيراً من الناس: كم مرة قرأت القرآن؟ خاصة هؤلاء الذين يشككون أو يشكون، تراه لم يقرأ القرآن كاملاً إلا قليلاً، وربما قرأه قبل وصوله إلى حالة الشك، قرأه تعبداً في رمضان أو في غير رمضان، لكن بعدما ابتلي بالشك ما قرأ القرآن من أوله إلى آخره. كم مرة قرأت كتب السنة؟ البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه ثم مسند الإمام أحمد. علماء المسلمين كثير منهم لم يقرأ تلك الكتب كاملة، علماء المسلمين، فضلاً عن طلاب العلم، فضلاً عن إنسان عادي. طيب من أين لك هذه الأحاديث التي تأتي بها وفيها شبهات؟ من أين لك بهذه الآيات التي تزعم تعارضها؟ من أين لك بهذه المفاهيم الموجودة في بطون الكتب؟ شأنك أصغر من ذلك، وعلمك أضعف من ذلك، من أين وقفت عليها؟ هو وقف عليها جاهزة، لم يقف عليها بنفسه، إنما وقف عليها. ما الذي دفعه أن يقف عليها؟ شهوته. مثلاً الآن الشاب يريد أن ينطلق في الحياة، يريد أن يعيش في المجتمع الإسلامي الهجين. طبعاً مجتمع إسلامي الأصلي ذهب، ما لا نعيش فيه اليوم، لا يوجد، ومن فعله الآن فعله مجتمع كرتوني ليس حقيقي. المجتمعات الإسلامية الحديثة التي بعض الناس يقول أنه صنع هذا كرتون، كرتون يعني لا قيمة له، ليس حقيقياً، هذا وهمي فراغ. المهم نحن الآن نعيش في مجتمعات هجينة، ثقافتنا هجينة، مشكلة من ثقافات شتى، من ضغوط شتى، من أحوال شتى، فيكون الإنسان في اضطراب. الاضطراب سببه المخالفة بين المعتقد والسلوك، المخالفة بين المعتقد والسلوك تسبب عند الإنسان حالة من الاضطراب. المؤمن الرباني يزيل ذلك الاضطراب بصلته بالله، فتغنيه صلته بالله عن ملاحظة الخلق. لما يكون الإنسان مطمئن مع الله عز وجل، وله صلة بالله، وله أنس بالله، لا يستوحش من ذلك التناقض. يعني كأنك في بيت من الزجاج، ترى من خلف الزجاج أهوالاً عظيمة، لكن أنت بعيد عنها، تراها من وراء الزجاج، لا يصل إليك لا صوتها ولا حرها ولا فسادها، أنت تعيش في عالم خاص مع الله جل جلاله. هذا ما كل الناس تطيقه، ولا كل الناس تصل إلى تلك المراتب، فيكون عند الإنسان اضطراب يريد أن يدفعه بعقله. طيب العقل ضعيف أمام هذا الصراع، صراع قوي وجهاز ضعيف، ماذا تفعل؟ لذلك يبحث الإنسان عما يزيل التناقض بين سلوكه وبين معتقده. طيب إزالة السلوك غير ممكن، أنت الآن ما تراه في الطرقات، في الأسواق، ما تراه هنا وهنا وهنا وفي وسائل الإعلام وكذا، هل تستطيع دفعه؟ تستطيع تغيير مفاهيم الناس؟ تستطيع تغيير سلوك الناس؟ لا. إذن هو تيار أقوى منك بكثير، فتعود إلى نفسك فتقول ممكن أنا قد فهمت الدين خطأً، الدين ليس كذلك، ممكن الذين فهموني الدين فهموني الدين خطأً، الدين ليس كذلك. مين حرم الاختلاط؟ مين حرم صلة الرجال بالنساء؟ مين حرم أن يرى الرجل المرأة؟ مين حرم أن تتكلم المرأة مع الرجل؟ ما في يا أخي تحريم، هذا أمر طبيعي عادي. طيب مين فعل هذا؟ فعلوا الفقهاء في العصر العباسي، لما كانت المجتمعات مظلمة، لما كانت الحياة مقفرة، لما كذا، تأتي هذه الأشياء فيرتاح إليها. إذا سمع هذا الخطاب، قال له بعض المثقفين أو بعض المعاصرين، قال له شايف هذا الفقه الإسلامي كله، هذا كله رأي الرجال، هاي التفاسير كلها كتبوها رجال، كتب الحديث كلها نقلوها رجال، كتب الفقه كلها آراء رجال، ما لك وللرجال يا أخي، خذ الحق القرآن خلص، ما نحتاج شيئا غير القرآن، هدول رجال وأنت رجل أيضا، افهم القرآن كما فهموه. هؤلاء عقدوا أنفسهم وعقدونا معهم وضيقوا الدين والدنيا والحياة علينا، دع هذا كله، دع الموروث، صاروا يسمون هذا موروثاً، يقولون إلى متى نعيش في قيود الموروث؟ نريد ننطلق. هذا الانطلاق لعجزهم عن دفع التيار المناقض، التيار السلوكي المناقض، هذه هي الهزيمة. نحن صحيح ما نستطيع أن ندفع هذا التيار المناقض لعقائدنا ومفاهيمنا، لكن نجأر إلى الله، نأتي إلى الله، نهرب إلى الله، ففروا إلى الله. لما تفر إلى الله تعالى يحميك من ذلك التناقض ومن عواقبه، فتكون قوياً عليه، وهمك بآخرتك يكون أقوى من ذلك التيار كله. أضرب مثالاً بسيطاً، فوزي باشا الشارع هذا معروف، لنفرض أن سنك يؤلمك، وجع الأضراس أو وجع الضرس أشد من وجع الفلس، هذول أهم وجعين، وجع الضرس ووجع الفلس، فأنت في فوزي باشا تبحث عن طبيب الأسنان، لا تدري في أي عمارة هو، عينك أين؟ عينك تجول في الإعلانات، أين هذا الطبيب؟ داش إيش يقولون؟ ديش دكتور، تبحث عن ديش دكتور، عينك لم ترى كل من في الطريق، موجودون أم ليسوا موجودين؟ موجودون، عينك لم ترهم، لما؟ للهم، لديك هم أنساك ما ترى. وجدت الديش دكتور، صعدت إليه، عالجك وداواك، نزلت مرتاحا. عند ذلك تقول والعياذ بالله تعالى، ما هذا المكان، ما هذا الطريق، ما هذه الأشياء التي نراها. همك زال، ألمك انقضى، فحواسك انتبهت لما دونه. صاحب الصلة مع الله عز وجل، صاحب القرب من الله تعالى، وإن رأى هذه الأشياء لا تؤثر فيه ولا تدخل باطنه ولا تضربه بسهامها. هذا المنظر المؤذي بدل أن يؤذي قلبك، تشفق على هؤلاء المسلمين، هؤلاء مسلمين ولا غير مسلمين؟ مسلمين، ألا يحتاجون إلى الإشفاق؟ في إشفاق، هكذا حالنا، هكذا مجتمعنا، هؤلاء بناتنا، هؤلاء أخواتنا، هؤلاء كذا، فذلك يدفعك إلى التسامي، إلى غض البصر، إلى البحث عن علاج لتلك المشكلة. طبعاً مشكلة أكبر منك بمرات مضاعفة، لكن تبحث عن حل جزئي على الأقل، عن هم لإنقاذ المجتمع، مجتمع ضعيف جداً، إذن يحتاج المجتمع إلى إنقاذ. المهم، هذا شأن الرجل الذي مثلته لكم، يجلس في بيت من الزجاج، رغم أنه يرى الأشياء من خلف الزجاج لكنه بمعزل عنها. أما من ليس لديه ذلك الهم وأوكل نفسه إلى عقله وأراد عقله أن ينجو من تلك المناقضة، عقله لن يستطيع الوقوف أمام ذلك التيار الجارف أبداً، فيلجأ إلى معتقده ليغيره ليطابق سلوكه. هذا عملية نبذ الموروث، نبذ الموروث حتى يتطابق ذلك السلوك في تلك المجتمعات مع المعتقد الداخلي، فيدفعه هذا إلى نسف الفقه الإسلامي. يقول أقول يا أخي الفقه الإسلامي هذا فقه تاريخي، يعني انكتب بعصر من العصور خلصنا انتهينا، ليس فنأتي إلى السنة يقول ما أدرانا أن السنة صحيحة، ينتقل من نقض الفقه إلى التشكيك في السنة والعياذ بالله تعالى. المشككون في السنة على مراتب، في ناس يقول سنة النبوية أعوذ بالله على عيني وعلى رأسي، استغفر الله العظيم، أعوذ بالله كيف ننكر السنة، استغفر الله. لكن البخاري كذاب، السنة ثابتة لكن النقل كذابون، النتيجة أن السنة التي بأيدي الناس ليست صحيحة. هذا مستوى. المستوى الأهبط منه أن يقول لك وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قول النبي صلى الله عليه وسلم مو ملزم، غير ملزم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت تاريخي معين فسر القرآن بزمانه، ونحن لسنا ملزمين بذلك التفسير والعياذ بالله تعالى. إذن هذا منكر لإيش؟ هذا منكر للسنة بذاتها، ليس منكراً للنقل، ليس مشككاً في الرواة، ليس مشككاً في الكتب، هذا منكر للسنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. في نموذج أشد من ذلك يقول لك وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً ما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد هكذا، سبحان الله من من من من قسوة قلوبهم لما يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد روحانية النبوة في سطورهم ولا في ألفاظهم ولا في وجوههم. فيقول لك مين قال لك أن للنبي أن يتدخل في القرآن؟ النبي استغفر الله العظيم يقولون مثل ساعي البريد. ساعي البريد هل يكتب في الرسالة؟ أنت لما تصل بتتي إلى البيت، هذا الذي أوصل البتتي له علاقة بالرسالة بمرسلها استغفر الله العظيم. الفكر المادي المنكر للنبوات يتذرع بهذه الفكرة لإنكار منصب النبوة. الأنبياء ليسوا سعاة بريد، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا سعاة بريد، والأئمة المهديين رضي الله تعالى عنهم أئمة الفقه وأئمة الحديث ليسوا سعاة بريد. هؤلاء حملة هداية، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فبعض الناس هكذا فكره الديني. لما هذه الدرجات من طرق التفكير من الشبهات كلها شهوة لإزالة هذا الاضطراب بين الحياة السلوكية وبين المعتقد الداخلي، فهو أقوى على معتقده من قوته على التيارات التي لا يستطيع دفعها. فالله يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. هذه الأمة ليست أول أمة، يوجد أمم كثيرة للأنبياء عاشوا والتزموا بأديان أنبيائهم وبشرائعهم وكانوا في عصورهم، كان في عصورهم شهوات وثبتوا على دينهم، أثبتوا كما ثبتوا. لما تعتبرون هذا نهاية الأمر؟ يعني أنه شيء لا يطاق الثبات عليه. يهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم إن حصل منكم شيء من تفريط. كما قلنا نحن في مجتمع يعاكسنا في كل شيء، لذلك قد يقع من الإنسان تفريط وهو لا يريده، أو ضعف لا يريده، تنزلق قدمه وهو لا يريده، تبدر منه أشياء وهو لا يريدها. باب التوبة مفتوح، والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً، أن تميلوا عن دينكم وتنحرفوا عنه كما انحرفوهم. صاحب البلاء، صاحب المصيبة يحب أن يصاب الناس مثله. هؤلاء مصابون في دينهم، ف فيحبون أن يصاب الناس في دينهم، فيدعون الناس إلى التحلل، إلى الفساد، إلى الانفلات، إلى الانحلال، إلى كل الأشياء بطرق شتى. أسرع الطريق تزيين الشهوات، تزيين المغريات، تزيين المثيرات، فيسقط الناس بذلك. ثم يقول سبحانه، وسياق الآيات الآن سينتقل من الأمور المتعلقة بين الرجال والنساء إلى سياق آخر يتعلق بالمعاملات المالية. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل يعني أكل أموال الناس بغير وجه حق. بما تأكل مال أخيك بغير حق؟ فالإنسان أباح الله له التعاملات، لأن الإنسان بمفرده لا يستقل بنفسه. أنت محتاج إلى طعام، محتاج إلى شراب، محتاج إلى كساء، محتاج إلى سكنة، محتاج إلى مركب، محتاج إلى أشياء كثيرة أنت لا تستطيع أن تفعلها بنفسك. لذلك أنت تفعل شيئاً فيأخذه غيرك منك، وأنت تحتاج شيئاً تأخذه من غيرك، وأنتما تحتاجان شيئاً ثالثاً تأخذانه من ثالث، فتصبح بين الناس معاملات تبادلية. تبادل قد يكون بالمقايضة، تعطيني شيئاً فأعطيك شيئاً، ثم انتظم ذلك فكان بالمال، بالذهب والفضة. ثم الذهب والفضة أوقف العمل بهما، صارت الأوراق النقدية، ثم بعد ذلك صارت البطاقات إلى آخره. المهم أن هناك تعاملاً بين الناس عن طريق التبادل، فينبغي أن لا تظلم في تلك المعاملة وفي ذلك التبادل. لك أن تأخذ شيئاً تنتفع به، لكن ليس لك أن تظلم الناس فتأخذه بغير وجه حق. مثل ماذا بغير وجه حق؟ يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، الربا، الغصب، السرقة، النهب، الاختلاس، الخيانة، طرق مختلفة لأخذ الأموال. السرقة أن يؤخذ الشيء من حرزه خفية، يأتي السارق والعياذ بالله تعالى في غياب الناس، يكسر الأبواب، يكسر الأقفال، يدخل، يحمل، يمشي، هذه سرقة، أخذ من حرز خفية. قد يكون الأخذ عنوة بوضح النهار، شخص رذيل صاحب جرأة يدخل إلى البازار يحمل من البضائع الموجودة أمام عين البائع، يحمل يضع في حقيبته وينصرف، الرجل يتكلم ما يتكلم أحد، لما؟ لسطوته، هذا عند الفوضى، عند انعدام الأمن، عند انعدام السلطة في المجتمع، يصير كل قوي يأكل الضعاف، فيدخل مثل هذا الشخص يحمل ويأخذ ويفعل كذا أمام أعين الناس ولا أحد يستطيع أن يتكلم، هذا غصب. الخيانة أن تستأمن إنساناً على دكان، على متجر، فيتصرف في المال بغير إذن صاحبه ويضع في جيبه، والاختلاس كذلك، والنشل، الأخذ بخفية وخفة يد من جيوب الناس ومن حقائبهم، من أكياسهم، طرق مختلفة. طبعاً في المجتمعات البسيطة تكون طريقة أكل أموال الناس طريقةً بسيطة تتناسب مع ذلك المجتمع. نحن الآن أمام مجتمعات معقدة متداخلة متراكبة، فأيضاً صار أكل أموال الناس بالباطل متراكباً متداخلاً. مثلاً كان الإنسان إذا يريد أن يسافر من بلد إلى بلد يحمل نقوده في جيوبه، فيخرج في الطريق قطاع الطرق يشهرون السلاح، يقفون أمام القافلة: هاتوا ما معكم. فإذا كان أصحاب القافلة أقوياء نزلوا فتقاتلوا، إما يهربون وإما يظفرون. هكذا كان قطع الطريق في الأزمنة السابقة. الآن ما في داعي، الآن قاطع الطريق يجلس على المكتب، ممنوع أن تسافر حتى تدفع. تريد تسافر من مكان إلى مكان، طيب حاضر، ما في سفر، تدفع 400-700 بحسب اختلاف العملات، إذا دفعت تسافر، ما دفعت ما تسافر. ما فرق هذا عن قاطع الطريق القديم؟ فرقه أنه قاطع الطريق القديم يشق على نفسه ويقف يتربص بالناس ويأتي بالليل ويحاربهم، وربما كانوا أقوى منه. أما هذا جالس وراء المكتب على المكيف يأخذ الأموال بكل سهولة بكل يسر. إذن ترقت الأمور، فالناس يظنون أنه هذا العصر انتهت البلطجة القديمة. الآن البلطجة صارت مغلفة بكيس نايلون في مكتب كرسي وأشياء إلى آخره. وعلى هذا المستوى يكون القياس. مثلاً التاجر القديم كان يغش الناس، يضع الصورة المعتادة للغش أن يضع في الميزان ثقلاً، كانت الموازين ينبغي أن يكون لسان الميزان واحداً. البائع القديم ماذا كان يفعل؟ يترك في إحدى كفتي الميزان الأثقال، لا يرفعها أبداً، لأنه إذا رفعها يظهر التطفيف، يبقيها في مكان. كل ما جاء زبون يضع البضائع هكذا، يكون في أصل الميزان ثقل ثابت يطفف. المهم هذا كان أسلوباً قديماً، الآن ما في حاجة لهذه الأساليب كلها. يأتي بطريقة من التعامل يأخذ منك مالاً وأنت لا تشعر، إلى آخر ما يستحدثه شركات كبيرة جداً عندها خبراء كيف يأخذون الأموال من الناس، تسويق هرمي، تسويق شبكي، تسويق شيء لا يستوعب، معاملة معقدة جداً. حتى تفهم كيف تحتاج إلى وقت ليشرح لك هذا كله. ما الغرض منه؟ الغرض منه أن تؤتي المال وأنت تضحك وتلعب وأنت طامع في الربح، وسيلة راقية جداً. يسرقك وأنت تضحك، في أحلى من هيك؟ ما في أحلى من هذا. هذه الوسائل المتطورة لأكل أموال الناس بالباطل، فنهانا الله عن ذلك كله. كل ما كان أكل أموال الناس بالباطل فهو منهي عنه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. استثناء منقطع. الاستثناء المنقطع يعني ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا. فهنا التجارة ليست من أكل أموال الناس بالباطل. لا تأكلوا أموال الناس بالباطل إلا أن يكون تعاملكم بالتجارة، فهو ليس أكلاً للأموال بالباطل. والمعنى: لكن إذا كانت تجارة فكلوها. وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إمضاء البيع. البيع والشراء والتجارة هذا راجع إلى البائع والمشتري. أنا أريد أن أبيع فلاناً هذا القلم بعشرة، فلان الآخر أريد أن أبيعه القلم نفسه بمئة، فلان الثالث أريد أن أبيعه القلم بدرهم، ليس في الشرع شيء يقيدني تجارة. كما أنا حريص أن آخذ المال، هو ينبغي أن يكون حريصاً أن يأخذ ما يقابله. لذلك دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. البازار بعض الناس مثلاً طبعه لا يحب التجول كثيراً، يدخل أول ما يجد مقصوده يشتريه. لذلك التجار يعرفون هذه القضية، إنه في بعض الناس ليس لها صبر على التجوال، فتكون أطراف السوق أغلى من وسطه. هذا الشخص رضيان يقول لك ما عندي أنا وقت أذهب أبحث كيلو البندورة باثنين ونص ولا باثنين إلا ربع، أشتري وأمشي، هذه النصف ساعة أغلى عندي من الربع ليرة. فهذا راض. واحد آخر لا يحب أن يغبن ولا بربع ليرة، من أجل الربع ليرة ماذا يفعل؟ يبحث السوق كله ويحفظ أسعار الباعة كلهم، وبعد ذلك يختار أرخصهم. أبداً، يحفظ السوق كله، وعند فلان كذا، عند فلان كذا، فلان كذا، ثم بعد ذلك يشتري من عند أحدهم. شأنه هكذا يحب، بارك الله له، والآخر هكذا يحب، بارك الله له. لا نعيب على هذا ولا نعيب على هذا، كل واحد له اختيار في نمط حياته. إنسان مثلاً يحب البضاعة الجيدة يبحث عنها، إنسان يحب البضاعة الرديئة يبحث عنها، إنسان يحب أيما اتفق. رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى، أي حال ما يهمه، إنسان مريح مرتاح لا يؤذي ولا يتأذى. طبائع مختلفة كلها لها في السوق مجال، لذلك هذه كلها تجارة، فالتجارة مبنية على التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طالما حصل التراضي من الطرفين صلى الله وبارك. وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث. هنا المغبون، من هو المغبون؟ الشخص الذي يشتري السلعة بثمن غال، هذا غبن. مثلا تذهب تبحث عن الكتاب فتجده بخمسين، فتشتريه بسرعة، تخاف أن تنفذ نسخه. تذهب إلى مكتبة أخرى تجده بخمسة وعشرين، فماذا فعلت بنفسك؟ كنت تشتري نسختين بثمن نسخة واحدة، هذا مغبون. من يتحمل الغبن؟ عند جمهور العلماء يتحمل الغبن المشتري. ما أحد ضربك على يدك وألزمك أن تشتري، أنت مستعجل، اصبر قليلاً، ابحث قليلاً، تجد بثمن أرخص. لذلك لا يوجد عند الأئمة الثلاثة شيئاً اسمه خيار الغبن. الغبن يعني من اشترى سلعة ثم وجد أن سعرها أقل مما اشتراه كثيراً. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عنده نوع من الخيار اسمه خيار الغبن، وذلك أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له أنه يغبن في البيوع، يعني دائماً. وجاء في بعض روايات الحديث رجلاً في عقدته ضعف. ما معنى في عقدته ضعف؟ يعني في ذهنه الحساب ضعف. في بعض الناس ما شاء الله يحفظ الأرقام، وتقول له سعر هذا كذا وهذا كذا، يحسب ويطرح ويجمع في ذهنه ويستوعب القضية. في بعض الناس أربع خمس مرات تعرض عليه الأمر لا يستوعبه، ثم يأتي بعد ذلك بالورقة تشرح له ما استوعب، ثم تكتب له مرة ثانية بعد ربع ساعة يستوعب، فهذا في عقدته يعني في حسابه الذهني ضعف، فهذا يشتري فيغبن. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لما تريد تشتري قل للبائع لا خلابة، يجب على البائع أن لا يغبنك. شوف إلى نظام الإسلام. الآن أنت إذا أخبرت البائع أنك لا تعرف التجارة، ماذا يفعل البائع؟ يأكلك أكلاً. في الإسلام وصل الأمر أن تخبر البائع بضعفك فيرفق بك، يعني هذا مثل بطاقة من النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذه الكلمة فارفقوا به، لا تربحوا عليه كثيراً، اربحوا بالربح المعقول. فكان هذا الرجل إذا بايع قال لا خلابة، فأخذ منه الإمام أحمد بن حنبل أن هذا خيار، يعني عقد خيار بمعنى أنه لو تم البيع يستطيع رد السلعة، فأخذ خياراً سماه خيار الغبن. الأئمة الثلاثة قالوا: لا، هذا ليس خيار غبن، هذا يكون خيار شرط، هذا بمثابة اشتراط. فالمهم إذن عند الأئمة الثلاثة الغبن من يتحمله؟ المشتري. ابن وهب أحد أئمة المالكية يقول: الغبن إذا كان فوق الثلث، يعني مثلاً السلعة اشتراها ب30 فظهر أن ثمنها 15، الغبن بمقدار كم؟ 15، فيقول له أن يرجع. لكن إذا كان أقل من مثلاً ظهر أن ثمنها 23 هو اشتراها ب30 لا يرجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وموضع أن نصب، وتجارة تجارة بالرفع فاعل، فاعل تكون وهي تامة. وهنا على قراءة نافع رحمه الله تعالى: إلا أن تكون تجارة، القراءة التي نقرأ بها إلا أن تكون تجارة، فهنا يفسر على قراءة نافع: تجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامة، وقرئ بالنصب خبر تكون وهي ناقصة. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي اتفاق. وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق، وهذا موافق لقول الحنفية أيضاً. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: إنما يتم التفرق بالأبدان، لقوله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذه مسألة مشهورة فيها خلاف فقهي: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. معنى بالخيار يعني أن لكل واحد من البائع ومن المشتري أن يرد المعاملة، للمشتري أن يقول: أنا رجعت عن الشراء، خذ هذه سلعتك وأعطني المال، وللبائع أيضاً أن يقول: أنا رجعت عن البيع، هذا مالك أعطني السلعة. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، التفرق هو الذي يقطع الخيار، بعده لا يحق لواحد منهما استرداد السلعة، قبل التفرق يستردها ولو قضاء، يعني إذا لم يرضى أحد الطرفين بإمكانه أن يرفع إلى القاضي فيرده غصبا عنه. فالافتراق ما ضابطه؟ الشافعي رضي الله عنه والإمام أحمد بن حنبل قالوا: الافتراق تفرق أبدانهما، يعني أن يفترقوا عن المجلس، هذا يخرج من الدكان وهذا يذهب، فحصل الافتراق، تم البيع. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك رحمهما الله تعالى قالوا: الافتراق باللفظ، يعني كانوا يتحدثون في أمر البيع والشراء، بعد ذلك قال له: الجو اليوم حار جدا سبحان الله، يقول نعم والله كان حار بالأمس أيضا، نزلت أمطار شديدة جدا، رأيت السيول، رأيت كذا، جلسوا ربع ساعة يتكلمون في الأحوال الجوية. ثم بعد ذلك قال له أنا أريد أرد الهيئة، انتهى، نحن حصل التفرق بالأقوال، يعني انقضت قضية البيع والشراء. ظواهر ألفاظ الحديث تؤيد قول الشافعي والإمام أحمد رحمهما الله تعالى، والإمام أبو حنيفة والإمام مالك استدلوا أيضاً بقول الله تعالى وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. بماذا افترقوا؟ بآرائهم، بأقوالهم. فهذه المسألة إذن على هذين القولين. ثم قال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم. إذن كان الحديث أولا عن جانب الحياة الخاصة للإنسان والتعامل بين الرجال والنساء، ثم جاء إلى الحديث عن الأموال، ثم جاء الآن إلى الحديث عن الدماء. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا، يعني لا تقتلوا أنفسكم ليس فقط لا تنتحر، لا تقتل أنت نفسك، لا تقتلوا أنفسكم، نحن جميعا جسد واحد، فإذا حصل اقتتال بيننا فهذا نحن نقتل أنفسنا. قلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه، وقد حملها عمرو بن العاص رضي الله عنه على ذلك، ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعه. هذا من التفسير الإقراري، أن يفهم الصحابي شيئاً فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على فهمه. سيدنا عمرو بن العاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميراً على سرية، فصلى بهم متيمماً، لزمه غسل وكان الجو بارداً، فتيمم وصلى بهم، فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، والجو بارد، إذا اغتسلت بالماء أتأذى، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومن يفعل ذلك، إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور، وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل، وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً. ثم يقول سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. اللهم كفر عنا سيئاتنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وفرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.